ولقد امتلأت نفسي دهشة وأنا أقرأ تركة أحد المطربين الذين ماتوا منذ أسابيع قليلة وشيع جثمانهم في مشهد مهيب وبلغ من نفاق الصحابة الصحافة بلغ من نفاق صحافتنا أنها وصفته بشهيد الفن. ولست أدري ما معنى الشهادة، أكل من مات نسميه شهادة؟ نسمي كل من مات شهيدا حتى ولو كان فتريس لومومبا. يوم مات لومومبا الكافر سميناه شهيدا، ويوم مات الفنان الشهير وشيعت جنازته من ميدان التحرير اطلقت عليه الصحافة شهيد الفن. اي فن هذا الذي له شهداء؟ فن عواد الفلفل ما قال لي غلفله. اي فن؟ اي شهادة؟ ان الشهيد هو الذي يقول الله فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل. هذا هو الشهيد. الشهيد هو من قتل في المعركة لأنه كان يقصد بجهاده إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ولكننا سمينا كل شيء شهيدا، حتى من مات وهو يطبخ سنسميه شهيد المطبخ، شهيد الفن. أي فن هذا الذي له شهداء؟ شهيد الفن، الفن الذي يفسد الاخلاق ويحطم القيم. اتعلمون ماذا كانت وصية شهيد الفن هذا؟ كانت وصيته ان يبنى له قبر باحد عشر الف جنيه. قبر باحد عشر الف جنيه مصنوع من الرخام، قبر مصنوع من الرخام باحد عشر الف جنيه. ومنذ يومين سقط بيت على اسرة بائسة. هذه الاسرة ماتت امها واولادها الخمسة تحت سقف بيت منهار. وانا اعرف هذه الاسرة، اعرفها جيدا. ماتت الام وخمسة من اولادها وكانوا لا يجدون القوت الضروري في حياتهم. وهذه حياة البؤساء في بلدنا، يعيشون غرباء ويموتون غرباء، يعيشون لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الدواء. هذه الام التي ماتت جاءت ذات يوم لنشتري لها حصيرا تنام عليه مع اولادها. شهيد الفن يوصي ان يدفن في قبر مصنوع من الرخام الخالص، ويوصي وصية اخرى ان يدفن العود معه. شيء عجيب. ما وظيفة العود داخل القبر؟ اذا قال لك الملكان من ربك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم، اتكون اجابتك عزفا منفردا على العود؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ انها امور تحار فيها عقول المفكرين. قبر باحد عشر الف جنيه. وفي مصر من البؤساء ما لا يحصي عددهم الا الله. قبر فيه الصراحة، وفيه حمام، وفيه سجاد، وفيه طقم من الكراسي، وفيه تليفون. ان الرسول حرم على القبور ان تصلى بالجير، وحرم على القبور ان تشعل فيها الانوار لان نورها داخلها. لا تطلى لان نعيمها داخلها، ليس نعيمها ظاهرا انما نعيمها باطن، ليس نعيمها تراه العيون، ان محيط ما وراء الطبيعة وان